إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلامة قلوبهم وألسنتهم تجاههم، لأنهم كانوا أكمل الناس إيمانا وإحسانا وأعظمهم طاعة وجهادا، وقد اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد امتازوا بشيء لم يستطع أن يدركه أحد ممن بعدهم مهما بلغ من الرفعة، وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاشرته. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعديل الله ورسوله لهم، وهم أولياء الله وأصفياؤه وخيرته من خلقه، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وشهادة للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم رضي الله عنهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. وأهل السنة والجماعة لا يذكرون الأصحاب رضي الله عنهم إلا بخير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأوصى بحبهم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره. وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة، وإن كانت صحبته سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. ولا يدخل النار أحد من الصحابة بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. رواه البخاري. وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يدخلوا في الفتنة، ولما هاجت الفتنة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم 100، بل لم يبلغ من حضر منهم 30، كما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن سيرين، وكذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن كثير في البداية والنهاية. فلما هاجت الفتنة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، ولم يحضر القتال والفتنة منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما يزيد على 30. وأهل السنة والجماعة يكفون عما شجر بين الصحابة من نزاع، ويكلون أمرهم إلى الله، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة لا يسبون أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، بل يذكرونهم بما يستحقون من الثناء الجميل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه البخاري ومسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة معصومون في جملتهم من الخطأ، وأما أفرادهم فغير معصومين. والعصمة عند أهل السنة من الله تعالى لمن يصطفي من رسله في التبليغ، ويعتقدون أن الله تعالى حفظ مجموع الأمة عن الخطأ لا الأفراد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. أخرجه الترمذي وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، يعتقدون أن الأصحاب الأربعة خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون على الترتيب، وهم مبشرون بالجنة، وفيهم كانت خلافة النبوة 30 عاما مع خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. أخرجه أحمد والترمذي. وأهل السنة والجماعة يفضلون بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعدهم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. فمن أحبهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من الفائزين، ومن أبغضهم وشبهم فهو من الهالكين. وأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. وكيف لا نحبهم ونحن نصلي ونسلم عليهم بعد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صلاة، ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه رضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمنهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، وسودة بنت زمعة بن قيس، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وصفية بنت حيي بن أخطب. ويعتقد أهل السنة والجماعة أنهن رضي الله عنهن مطهرات مبرآت من كل سوء، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويرى أهل السنة والجماعة أن أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق، التي برأها الله تعالى في كتابه العزيز: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري ومسلم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي آل بيته، ومن آل بيته زوجاته رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذه العقيدة هي ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ومن شد في ذلك في شيء فليس منهم بسبب. نسأل الله أن يقيمنا على الحق ما أحيانا وأن يتوفانا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.